بسم الله الرحمن الرحيم. وأزفت الجنة للمتقين غير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لهم ما يشاء ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يوم الدين. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والفجر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرد هل في ذلك قسم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان يومئذ يتذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.